سرن خراوس هدي الخراول كتوقي أحيلي يشرك المسالة صدقة هارولي وركل هاردوخان ديبال قراحيلي يشهد عشق الخالة ديدا سرن خراوس هدي الخراول كتوقي أحيلي يشرك المسالة صدقة هارولي وركل هاردوخان ديبال قراحيلي يشهد عشق الخالة.